أخو على أختي. نعم. يقول هذا إرجاع عند ارتضي حشو. الإرجاع. عبارة عن إيش؟ عبارة. رجع. معناها ما أعطاه يأخذه منه لا. أنت مثلا إذا أعطيت زيدا شيئا، أعطيت زيدا شيئا وأخذته من شخص آخر، معناها رجعت على الشخص الآخر. هو معنى الرجوع. الشخص الآخر رجوع عليه اللي بيقول عنده. شوف مثلا هذا الزوج أعطى صداق المثل أو المسمى، أعطاه 100 تقريبا. نعم أعطى 100 لهذه المرأة. هذا الذي غره منها هو، هي لابد أن يعطيها لأنه دخل بها، لكن هذا الذي غره قال له بأنها حرة، يرجع عليه فيأخذ منه منها. هذا معنى الرجوع، يرجع عليه فيأخذ منه كأنه يقتص منه مثلا، يرجع عليه فيستعيض منه ما دفع، بما أنه غره، بما أنه غره. لا شيء عليها وعليه وعليها، لا شيء عليها. نعم لا يرجعان عليها، اللي هو الولي، والولي سواء كان شقيقا أو ابن. نعم وعليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين. نعم. طيب إذا زوجها الولي بحضورها وهما كاتمان لحقيقتها، وتزوجها الزوج ودخل بها، يدفع الصداق، لكن يرجع به على من؟ على الولي وعلى المرأة معا، لأنهم اشتركا في الإغراء، اشتركا في التغرير هنا. تمال عليه. نعم. وعليه وعليها. وعها ما هو عليه، ما معنى على الطليق؟ عليه معناها يرجع عليه على الولي. هو الآن الصورة هذه، جاء زوج حرة خطب امرأة، يظن خطب امرأة و غره هذا الولي، فذكر أنها حرة وهي حاضرة شاهد، وتعلم حقيقة ما وقع، وكتمت هي وكتم الولي. طيب هو اللي هو الزوج يدفع الصداق لأنه دخل مستحل من فرشها. طيب الآن يرجع على من؟ يرجع على الولي، يأخذ منه الصداق، والولي يرجع عليها هي، وعليه يرجع هو، وعليها يرجع الولي. نعم. خطوط معقدة. نعم. اختصار كبير. وهي تصيع على الولي شي سهلة. يا مرهم مال هذا الولي. لا هي حاضرة. هي حاضرة وكثيرة. حق لها قاعد تقولش. هي لا يحق لها قاعد أن تكتم حقيقتها. إذا علمت بأن الزوجة غرة. لا يحق لها أن تكتمه. هي كتمت. نعم. وعليه أنا الزوج يرجع للولي. نعم. وعليها الولي يرجع للزوج. نعم. إذا معناها عندي إيه؟ إذا الزوج هي الأمة. نعم. إن زوجها بحضرها كاتمين. حالة ولي ما كاتم. ثم الولي عليها إن أخذه منه. ثم؟ الولي عليها إن أخذه منه للعكس. ثم الولي عليها إن أخذه منه للعكس. معناها كذلك إذا أخذ الولي الصداقة من أي زوج بعد، مهم الزوج إذا أخذ منه الولي الصداق ترجع ثم الولي عليها، ثم الولي عليها إن أخذه منه للعكس. ثم الولي عليها إن أخذه منه. نعم. ثم الولي عليها إن أخذه منه، إن أخذه منه للعكس. نعم يرجع عليها. معناها هو الآن هذا الزوج دفع الصداق بما استحل من فرج هذه المرأة، ولكن هو غر في شأنها، فإذا أخذه من الولي، بما أن الولي هو اللي يتولى أمر هذه المرأة، أخذ منه الصداق الذي دفع، يرجع الولي على المرأة، على الأمتي، على المرأة. نعم على على على مولاته. وإذا الشخص المعركة عن دار يختلف، لأن هذا في هذه الحالة هو إنما أخذ الزوج من الولي لم يرجع عليه، وإنما أخذ منه فقط وأعطاه فقط، أعطاه لا لأنه راجع، لا لأنه يرجع عليه، وإنما أخذها. وإنما أنت مثلا أنت بما أنك الولي، هو الزوج أصلا سيرجع بها صداق، قلت له أنت الولي، ها هو صداق اللي تريده أن ترجع به، فترجع أنت على هذه. نعم. وهذا كان اشترط فيهم حضورها أيضا، كيف الصورة المتقدمة؟ لا، هذا الصورة المتقدمة تعين الجهة التي ترتب في ذمها الصداق، في ذمتها الصداق. وهذه الصورة تبين أن الولي لو تطوع بإعطاء بإرجاع الصداق للزوج، أن على الزوجة أن تدفع، أن تدفعه له. نعم واحد. نعم. أخذه منه للعكس. للعكس. معناها طبعا إذا أخذه منها هي لا ترجع على الولي. وعليها في كبر العم. وعليها في كبر العم. أما إذا كان الذي زوجه هو ابن العم، فالزوج إنما يرجع عليها لا على ابنها. إلا ربع دينار. إلا ربع دينار. قل. فإن علم فكر قريب. أيوة. إلا ربع دينار. فإن علم فكر قريب. إن علم اللي هو ابن العم فيكون كالقريب اللي بينا. كالابن والأخي. إيه بينا سابقا. إلا ربع دينار. إلا ربع دينار. معناها ربع دينار يبقى لا يرجع به. هو أقصى. لأنه هو تمتع بها، ذاك في مقابلة تمتع، مقابلة تمتعه هو بها، هو يرجع على من غره في الحقيقة، لكن لا بد أن يبقى ربع دينار يقابل تمتعه هو بها، يقابل تمتعه بها. فإن علم فكر قريب، علم اللي هو ابن العم، ابن العم، فإن علم بالغرة فكر قريب، التغرير فكر قريب. وحلفه إن ادعى علمه. وحلفه الزوج إن ادعى علم ابن العم يحلفه على ذلك. يحلفه. يحلفه، يطلب منه الحلف. الزوج إذا ادعى على ابن العم أنه علم بذلك بالتغرير، يطلب من العم من الزوج أن يحلف على ذلك. حلفه. هو اللي هو الزوج. حلفه اللي هو ابن العم إن ادعى الزوج عليه العلم. كاتهامه على المختار. كاتهامه على المختار. كذلك إذا اتهمه لم يدعه إنما اتهمه فقط. على المختار. على المختار معناه للخمي. فإنك لحلف أنه غره ورجع عليه. فإنك لحلف أنه غره. إنك ل معناها هو الزوج ادعى على ابن العم أنه علم، فإنك لا حلف أنه غره، حلف أنه غره ورجع عليه، رجع عليه. أنا الزوج الآن ادعى على ابن العم أنه علم بهذا التغريد، فطلب منه الحلف، حلفه، فنكل ابن العم عن الحلف. في هذه الحالة، في هذه الحالة ماذا يقع؟ في هذه الحالة يحلف الزوج أنه أن ابن العم غره ويرجع عليه بالصداق. إنك لحلف أنه غره ورجع عليه بالصداق. إذن هو المطالب من ابن اليمين هو ابن العم. العم هو اللي طالب الولي، ومعنى عندي الزوج وعنه يحلف. نعم. دعا عليه، دعا عليه الزوج أنه علم بالتغرير وليست للزوج بينة، فالحكم أن المدعي إذا قبلت دعواه وليست له بينة يطلب من المدعى عليه الحلف. طيب. فإنك لحلف أنه غره ورجع عليه. فإنك لرجع على الزوجة على المختار. هو فإنك لا، إنك لا أبا مثلا لم يحلف اللي هو الزوج إنما يرجع على زوجتي في هذه الحالة. نعم. اللي هو الزوج؟ الزوج الزوج. اللي هو ابن العم؟ فإن كان النكول الأول للزوج، النكول الثاني لابن العم، والضمائر لا يميز بينها، لكنها فقط من خلال المعنى، ولا كلهم فإن كلا. غريب النكول الثاني. النكول الثانية. اللي هو ابن العم. اللي هو لا اللي هو الزوج اللي هو اللي هو النكول الثانية اللي هو الزوج. اللي هو الزوج. النكول الأولى اللي هو اللي هي ابن العم. فإن كلا اللي هو ابن العم حلف. إنه غرر. إنه غرر اللي هو حلف من؟ الزوج. حلف الزوج إنه غرر ورجع عليه. فإن كلا اللي هو الزوج. زوج ما طالب إنه يحلف. ما لا يطالب عن المحلف. ما لا حلف. هو هو هي هي هي الحلف اليمين يرد على المدعي إذا أبى المدعى عليه يحلف. هي صيغة القضاء. هو ما رفع عند القاضي. نعم. نعم. ما حال في حالة القضاء. طبعا. لو لم يكن في حالة القضاء إنما لما حصلت خصومة. هي خصومة كبيرة. فإنك كذا حلف أنه غره. نعم. ورجع عليه. فإنك اللي هو الزوج. فإنك لحلف أنه غره ورجع عليه. فإنك لرجع على الزوجة على المختار. فإنك ل الولي. فإنك ل الزوج عن الحلف رجع على الزوجة على المختار. المختار عند الحاكمية. نعم. وعلى غار غير ولي تولى العقد. ويرجع الزوج على غار غير ولي تولى العقد. إذا غره غار غير ولي ولكنه تولى العقد أمرت في المرأة بأن تولى العقد فتولى العقد هذا يرجع عليه الزوج. نعم. نعم. إلا أن يخبر أنه غير ولي. إلا أن يخبر أنه غير ولي. إلا إذا أخبر عند العقد بأنه غير ولي فإنه لا يرجع عليه حينئذ وإنما يرجع عليها هي. لا إن لم يتوله. لا إن لم يتوله. فلا يرجع عليه إذا لم يتول العقد. إذا كان لم يتول العقد فلا رجوع له عليه. نعم. اللي هو غير الولي. اللي هو غير الولي. اللي هو الغار غير الولي. غار غير ولي. طبعا ما نبديه يعني. لا. وما تولى العقد وما باشر العقد. لكنه تولى لكنه وكلته المرأة. ووكله أحد عبد العقد. أي نعم لم يتولى. أي لم يتولى. وولد المغرور الحر فقط حر. وولد المغرور الحر فقط حر. معناها إذا ولد له إذا ولدت هذه الأمة التي غر بها إذا ولدت فولده حر. ولد المغرور الحر فقط حر. الحر فقط معناها العبد ولد المغرور العبد ليس حرا. معناها إذا غر عبد ظن أن هذه حرة تزوجها على أنها حرة وولدت له ولده لا يكون حرا ولكن بالنسبة للحر ولده يكون حرا. وعدوله تابع السيد. حر ليس تابعا للسيد. كيف يتبع للسيد هو حر؟ هو ولد المغرور الحري. مغرور الزوج المغرور الذي غر ظن أن الأمة حرة يتزوجها ووقعها على أنها حرة ثم تبين أنها أمة ولده منها ليس عبدا وإنما هو حرا وإنما هو حر لكنه يدفع قيمته. نعم. فقط حر. وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل. وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل معناها على المغرور أن يدفع الأقل من المسمى وصداق المثل. فإذا كان صداق المثل هو الأقل يدفعه وإذا كان المسمى هو الأقل يدفعه. وقيمة الولد دون ماله يوم الحكم. وعليه قيمة الولد دون ماله يوم الحكم. عليه قيمة الولد معناها أن يدفع قيمة الولد دون ماله معناها مال الولد لا يدفع قيمته يوم الحكم. يوم الحكم يعني. يوم الحكم معناها يوم أن حكم الحاكم بأنه غر وأن عليه هي مشكلة لا بد أن يحكم فيها القاضي يوم حكم القاضي. الذي عرفت راح يقعد عند الماء. يمكن أن يكون وهذا احتمالات كثيرة جدا. وصلنا عن الغرر بعد الماء أصلا. يمكن أن يكون علم بالغرر متأخرا ويمكن أن يعلم به في وقت مبكر لكن لا يحكم القاضي إلا وقت متأخر. يحسن فيه إلى ما أخر. نعم كل ذلك ممكن. وقيمة الولد دون ماله يوم الحقيقة إلا لك جده. دون ماله لأنه هو ولدك أصبح كبيرا وأصبح له مال. إلا لك جده. قيمة إلا لك جده معناها إذا كان الأمة لك جده لا يدفع قيمة الولد حينه. كجده معناها كجده لا يدخل فيها جدوده كلها. جده نعم وأمهاته نحو ذلك. ولا أله جد على الابن ليس يعتق تلقائيا ولا يدفع عنه شيء لا يدفع الزوج عنه شيئا. وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة سقطت بموته. وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة وسقطت بموته. نعم وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة وسقطت بموته سقطت القيمة بموته القيمة التي سيدفع عن الولد سقطت بموته موت الولد وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة. نعم وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة كذلك إذا على الغرر في أم الولد والمدبرة معناها كذلك يدفع القيمة ويدفع مثل الأحكام بعض التي قلنا تقع كذلك على الغرر في أم الولد والمدبرة معناها أن أم الولد ولو كانت فيها شائبة حرية وكانت فيها شائبة حرية والمكاتبة وإن كانت مؤهلة للحرية الغرر فيها كالغرر في الأمة أم الولد. وهذه الأحكام تجري على الغرر في أم الولد والمدبرات. نعم على الغرر في أم الولد مدبرة هي المكاتبة مدبرة الأهم مدبرة هذه اللي قال عنها سيدها أنت حرة بعد موتي أنت حرة عن دبري بعد موتي كان فيها شائبة فيها معنى الحرية وسقطت بموته من قيمته. نعم والأقل من قيمته موته اللي هو الولد والأقل من قيمته أوديته إن قتل والأقل من قيمته أوديته إن قتل إذا قتل الولد إنه يدفع الأقل يدفع أبوه الزوج الأقل من قيمته أو من ديته من قيمته أو ديته إن قتل من قتل أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته ميتا. نعم إذا ألقته ميتا يدفع الأقل من غرته الغرة هي اللي تدفع عن الجني أو قيمة أو ما نقص من قيمتها وما نقص من قيمة الأمة. نعم وما نقصها اللي هي الأمة هي الأمة إن ألقته ميتا معناه ولدت ميتا كجرحه كذلك يدفع الأقل كذلك يدفع قيمتها إذا جرح يدفع كذلك القيمة. نعم ثم قال إذا جرح لا جرح اللي هو هذا الولد اللي أمه أمة وأبوه حر وهذا الولد مهم عند الفقهاء. ولعدمه تؤخذ من الابن لعدم الأب تؤخذ القيمة من الابن لعدم الأب معناها إذا كان الأب عديما تأخذ القيمة من الابن إذا كان يملك شيئا أنا فقير نعم إذا كان الابن عديما منها فقيرا تؤخذ القيمة من الابن، من الابن نفسه، الابن من الابن نفسه يعطي قيمة نفسه حتى يكون حرا. نعم. ولا يؤخذ من ولد من الأولاد إلا قسطه. ولا يؤخذ من ولد من الأولاد إلا قسطه، معناها معناها معناها أن معناها أن في حالة ما إذا اقتسم الأولاد القيمة كل يأخذ منه قسطه. نعم. ولا يؤخذ من ولد من الأولاد إلا قسطه. إلا قسطه. ووقفت قيمة ولد المكاتبة. ووقفت قيمة ولد المكاتبة، معناها ولد المكاتبة توقف قيمته، لا تعطى لسيده الآن، وإنما توقف عند شخص معين. توقع معناها تعد وقفة. لا لا لا، معناها توقع معناها تودع، تودع عند شخص. ووقفت قيمة ولد المكاتبة فإن ادعت رجعت إلى الأبي. فإن ادعت. فإن اعتقد. كاتب هكذا يقابل لهم صالحة. نقول يقرأ أنها ادعت. لا، ليس ادعت. ما بعدها؟ رجعت إلى الأبي. فإن فإن فإن عجزت. عجزت. الله رأينا عجزت عن عن عن عن الوفاء. الله إن عجزت. تولي مصلح على تعود تولي مصلح. ووقفت قيمة ولد المكاتبة فإن أدت رجعت إلى الأبي. فإن أدت رجعت إلى الأبي، معناها إذا أدت ما عليها من نجوم ترجع على الأبي، معناها ترجع القيمة للأبي، ما لا يعطيها للسيد، يعطيها السيد. وقبل قول الزوج أنه غرة. وقبل قول الزوج أنه غرة، ادعى الزوج أنه غرة، قبل ذلك أنه غرة، أنه غرة، أنه غرة، أنه لا يعلم بهذا، أنه غرة، ادعى التغرير. إيش سيقوله لك؟ وقبل قول الزوج أنه غرة ولو طلقها أو مات ثم اطلع على موجب خيار لك العدل. نعم. وقبل قول الزوج أنه غرة، معناها نحن ما كنا نتكلم عن التغرير، هل يقبل قول الزوج فيه؟ نعم، قبل قول الزوج فيه. نعم. هو قال في أي شيء، تغرير في أي شيء، من تغرير بأنها حرة، تغرير بأنها عذراء، تغرير في أي شيء. ثم قال ولو طلقها أو مات. ولو طلقها أو مات، أيوة. ثم اطلع على موجب خيانه كالعدم. نعم. إذا طلق الزوج المرأة أو مات واطلعنا بعد ذلك على موجب خيار كبرص أو جذان فإنه كالعدم، لا يترتب عليه شيء. نعم. كالعدم. كالعدم. وللولي كتم العمى ونحوه. وللولي كتم العمى ونحوه. وللولي كتم العيوب، كتم بعض العيوب. نعم. العمى ونحوه. لا. وعليه كتم الخنا. وعليه كتم الخنا، معناها يجب عليه أن يكتم الخنا، هذا كالسرقة ونحوها. يجب عليه. نعم يجب عليه. ما في تغرير. يجب عليه لا يتبرع به، لا يسئل، لأنه فيه فضيحة لها هي، وهو وصف قد يزول عنها، ووصف يحصل نادر. نعم. وقال والولي كتم العمى ونحوه. هو أن يكتم بعض العيوب الجسمية التي لا يجب فيها بعض العيوب الجسمية التي لا يخير الزوج فيها، التي لا تجب الخيار له، أن يكتم، يجوز له أن يكتم بعض العيوب الجسمية التي لا تجب الخيار، ويجب عليه أن يكتم العيوب المعنوية التي لا تسلب الكفاءة. نعم. وهذه التي لا تجب الخيار منها العمى. نعم، عمى لا يجب الخيار. عليه كتم الخنا. نعم. والأصح منع الأجنبي من وطئ إمائه. والأصح منع الأجنبي من وطئ إمائه. الأصح منع الأجنبي المصاب بالجذام. الأصح أنه لا يجوز له أن يطأ إماءه. أن يطأ إماءه. لأنه يخاف عليهن من العدوى. وللعربية رد المولى المنتسب. وللعربية رد المولى المنتسب إلى العربي. للعربي. للعربي. أما أما أما العربي فلا فكفن لها باتفاق. معناها للعربية أن لا ترضى المولى المنتسب إلى العربي كفء لها. ولكن ليس لها ألا ترضى بالعربي. إلا القرشية تزوجه على أنه قرشي. نعم. ومعناها المرأة إذا تزوجت الرجل على أنه المرأة العربية تزوجت الرجل على أنه عربي فظهر أنه مولى منتسب أنه مولى منتسب للعرب لها الرد بذلك. وليس لها الرد إذا تزوجته على أنه قرشي ظهر أنه عربي ليس لها الرد بذلك. لكن إذا كانت إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي إلا إذا كانت قرشية. إذا كانت قرشية واشترطت القرشية فإنها إذا ظهر أنه ليس قرشي لها أن ترده لها الرد بذلك. إذا كانت المرأة قرشية أيوه. الحالة ثلاث. الأولى العربية تزوجت مولا منتسبا إلى العربي على أنه عربي لها الرد بذلك. العربية تزوجت عربيا تظنه قرشيا ليس لها الرد بذلك. القرشي مو عربي. عربي لكنه من قمة العرب. أيوه. ليس لها الرد بذلك. أيوه. ظهر أنه عربي وليس قرشي. القرشية تتزوج على أنه قرشي فظهر أنه ليس قرشية لها الرد بذلك. نعم. قل قرشي تزوج على أنه قرشي. وهذه الفوارق يعني ستنقعد عرضنا لها. قلنا إن الكفاءة الدين والحال. أن هذا لا يعتبر لا يعتبر في الكفاءة بالنسبة للمولى على الصحيح كفء للعربية لأنه أسامة. نعم نعم. أسامة مولى حديث فاطمة بنت قيس عند مسلم. أسامة مولى وأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكحه لا تكون فتنة. حديث الآخر لا أتاكم من تعظم دينه وخلقه فزوجوه إلا تكون فتنة إلا تكون فتنة في هذا الفساد. نعم. ونصر ولمن كمل عشقها فراق العبد فقط تلقى في هذا الفصل سيتكلم عن تخيير الأمة إذا عتقت تحت عبد. عند جمهور العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد تخير بين البقاء والفراق. وقال أبو حنيفة بل إذا عتقت تحت حر تخير كذلك. والصحيح هو مذهب الجمهور. والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتق. وكان طبعا في حديث مسلم كان عبدا. قال هنا ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط بطلقة بائنة. نعم. لمن كمل عتقها معناها إذا كمل عتق الأمة التي كانت زوجة لعبد فقط معناها لم تكن زوجة لحر. كمل عتقها معناها بأن لم يعتق بعضها فقط ولم تدبر ولم تكاتب قبل تمام نهاية النجوم. معناها هي كمل عتقها تماما. هاي التي كمل عتقها تماما وكانت تحت عبد لها الفراق.